Thank you.

так кабурс. امسح شعرك يا ابني. امسح شعرك. يا اسماء يا خمسون يا يا يسا ركبها 吧，你先喝热水，我先要看。 Yeah. زوار

ها خاي بجد تسكي انا جيت درو مشيت اسمك شكون انت هذا شكون انت اخواتي شو بنقول اه يا بغمان خيالي يا الأحباب الإساس الأحباب إجساس كيوتي أفوس سوفوس أتسارف أخيري أفوس سوفوس أتسارف Thank you. Gerçekten sizi balkonda, sizi balkonda benden kabara. Şuna banyosu gaya. Thank you. Oh, Ты там драйв. Thank you. Yeah, man.

Come on.